خرقى به تحيا عالما كرم تقوم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تحدثنا في المرة السابقة عن أسلوب من الأساليب من أساليب الكتابة. قلنا أساليب الكتابة أو أساليب الحديث كذلك يكون في الكتابة وفي الحديث إما أن يكون أسلوبا علميا وإما أن يكون أسلوبا أدبيا وإما أن يكون أسلوبا خطابيا. تحدثنا عن الأسلوب العلمي وقلنا الأسلوب العلمي ما صفاته؟ نعم، أولا أول صفة من أسلوب الصفات العلمي أول صفة من صفات الأسلوب العلمي أنه يكون واضح العبارة، هذه أول صفة، بعيدا عن الاشتراك اللفظي، لا يستخدم ألفاظا تحتمل معنيين أو أكثر، لا، ألفاظه محددة، كل لفظ له معنى محدد لأنه يتكلم في الحقائق العلمية. ثالثا أنه يكون بعيدا عن الخيال الشعري لأنه يخاطب العقل. هذا الأسلوب يحتاج إلى منطق سليم وإلى حجة قوية. إذن مرة أخرى، الأسلوب العلمي ما صفاته؟ عبارة واضحة، يكون بعيدا عن الاشتراك اللفظي، لا يستخدم كلمات تحتمل معنيين، يحتاج إلى حجة قوية وإلى منطق سليم، ويكون بعيدا عن الخيال الشعري لأنه يخاطب العقل. وأيضا من أهم صفاته أن يكون قويا جميلا. ضربنا مثالا في المرة السابقة لتعريف سيبويه للفعل عندما قال الفعل ما كان ثم انقطع، وما هو كائن لم ينقطع، وما سيكون ولم يقع. فهذه العبارة دقيقة بالضبط، ومع ذلك هي قوية جميلة، ومع ذلك هي أصح من عبارات المتأخرين، ومع ذلك هي أصح من عبارات المتأخرين، وهي تخاطب العقل. إذا فكرت فيه تجد أن هذا التعريف يشمل كل أنواع الفعل. واضح؟ نعم. فقلنا من صفاته أنه يكون واضح العبارة، سهل كذلك، لا تجد صعوبة في الوصول إلى المعنى المقصود، بعيدا عن الخيال الشعري، ويحتاج إلى منطق سليم وإلى حجة قوية. نعم. ويكون بعيدا عن الألفاظ المشتركة في المعاني. هذه أهم صفات الأسلوب العلمي. قلنا يحسن في الأسلوب العلمي أن يكون بعيدا عن التكلف، أنه لا يتكلف فيه شيئا من المحسنات. فما معنى يتكلف؟ يتكلف أنه يتعمد أن يضع فيه شيئا من الأشياء المحسنة التي تحسن الكلام، والكلام لا يستدعيها. تفهموني؟ أنه الكلام في الأصل لا يستدعيها وليس في حاجة إليها، لكنه يريد أن يزين. والتكلف في كل شيء يفسده، التكلف في كل شيء يفسد. تفهمون معنى التكلف؟ تعرف معنى التكلف؟ إنسان يتكلف مثلا عندما أدخل مثلا عليكم وأنا أريد أن أدعي المعرفة في الفقه، فأحاول أن آتي بمسائل وبكلمات وهكذا أدعي ما ليس، لكي يظن من أمامي أنني فقيه، أو أنني أتكلف أحاول أن أدعي أو آتي بأشياء من المحسنات كالتشبيهات والاستعارات والكنايات لكي أدعي لمن أمامي أنني بليغ. هذا يسمى تكلفا وهو ليس من طبعه. أما الإنسان البليغ في حقيقته يخرج منه الكلام هكذا سهلا بدون تكلف وبدون تصنع، أنه يتصنع. ونحن درسنا، الذي درس الصرف أيضا يعرف أن تفعل وتفاعل تدل على الادعاء، أنه يدعي شيئا ليس موجودا فيه. مثل ما أقول ما الفرق بين بكى وتباكى؟ بكى على الحقيقة، أنه بكى، فلان بكى على الحقيقة. أما تباكى أنه أظهر البكاء ولا وما به بكاء، يدعي البكاء وما به بكاء. تفهمون هذا؟ وتخشع في صلاته مثلا أنه يدعي الخشوع وما به خشوع. هذا يسمى تكلفا. واضح؟ والتكلف في الأسلوب في كل الأساليب ليس في الأسلوب العلمي هو شيء سيء يفسده. ولكن الأسلوب العلمي يحتاج أحيانا إلى أن تأتي ببعض التشبيهات التي تقرب الحقيقة. نعم. نتكلم اليوم عن الأسلوب الأدبي، ثم بعد ذلك نراجع على الدرس الذي درسناه في المرة السابقة، ثم نجيب عن الواجب. الأسلوب الأدبي أهم صفاته الوضوح، على خلاف ما يظنه الناس. الطلاب تعودوا أن شيء أي شيء لا يفهمونه فيه بلاغة، كل شيء أو أي جملة أو أي عبارة لا يفهمونها يظنون بسبب البلاغة. هذا طبعا شيء خطأ، شيء خطأ، لأن الأصل في الكلام الفصيح البليغ أن يكون واضحا يصل إلى العقول مباشرة. وأنك إن وجدت صعوبة في الوصول إلى المعنى هذا يفسد عليك جمال المعنى. إذا وجدت أنك تفكر كثيرا ولا تستطيع أن تصل إلى المعنى المقصود، بعد ذلك حتى إن وجد فيه جمال تجد أن هذا الجمال فسد بسبب الصعوبة في الوصول إلى المعنى. فأهم صفات الأسلوب الأدبي أن يكون واضحا. الشيء الثاني أنه كثير الخيال، كثير الخيال من غير تصنع، كثير الخيال، أنك تشعر أن هذا الرجل يخاطب فيك الخيال، يخاطب فيك القلب قبل العقل. الشيء الثالث من صفات الأسلوب الأدبي قوة العبارة وحسنها. قوة العبارة وحسنها مثل ما ضربت مثال في المرة السابقة، أيها الناس اسمعوا وعوا، فمعنى وعوا وعى الشيء بمعنى فهمه، فيقول اسمعوا وافهموا، أيها الناس اسمعوا وعوا، من الفعل وعى يعي، وعى يعي بمعنى فهم يفهم، أيها الناس اسمعوا وعوا، إنه من عاش مات ومن مات ذهب فات، وكل ما هو آت آت. ما هو الشيء الذي سيأتي لا شك فيه؟ نعم، وكل ما هو آت آت. ثم بعد ذلك يبدأ في أن يشير إلى الأشياء التي حولك، والعرب يهتمون بهذه الظواهر الطبيعية من الليل والنهار والنجوم والبحار والرياح، حتى في القرآن تجد ذكرا لذلك، والذاريات ذروة والضحى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، لأن هذه الأشياء في رأس العربي تؤثر فيه. فقال ليل داج أي ليل مظلم، ونجوم تزهر في السماء، وبحار تزخر، تزخر أي مملوءة بالماء. فتجد أن أيها الناس اسمعوا وعوا، إنه من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، ليل داج ونهار ساج، ونجوم تزهر وبحار ونجوم تظهر وبحار تزخر، كل هذا تشعر فيه في الكلام بجمال، ومع ذلك تشعر أيضا فيه بوضوح. فبعد أكثر من 1400 سنة صاحب هذا الكلام كان جاهليا، مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بعد أكثر من 1400 سنة نستطيع أن نفهم كلامه بسهولة. إذا ما استطعت أن أفهم كلمة بسبب لفظ من الألفاظ، الخطأ في أنا، أن ألفاظي قليلة ومعرفتي من اللغة قليلة. واضح؟ نعم. فأول شيء أنك تفهم الألفاظ، فإذا فهمت الألفاظ ثم لم تستطع أن تفهم المعنى يكون العيب في الكلام. واضح؟ نعم. فنقول أهم صفات الأسلوب الأدبي، أنتم معي؟ نعم. العيب يقصد أن تقديم ترتيب هذه الأشياء؟ نعم، مثل التعقيد اللفظي أو التعقيد المعنوي أو ضعف التأليف، الأشياء التي تحدثنا عنها في عيوب الفصاحة. نعم؟ نعم. إذن أهم صفات الأسلوب الأدبي أن يكون واضحا قويا جميلا، فيه كثير من الخيال ومن التشبيهات البعيدة. التشبيهات البعيدة، من التشبيهات القريبة أنا أقول زيد كالأسد، هذا تشبيه قريب لا يحتاج منك إلى، أو أنك إن سمعت ولا تشعر فيه بغرابة أو بشيء جديد. أما مثلا إذا قلت لكم وانتبه، لا تحسبن رقصي، تعرف رقص، لا تحسبن رقصي بينكم طربا. الطرب هو عندما تشعر بشيء جميل فتتمايل هكذا، عندما تسمع صوتا جميلا تتمايل، هذا يسمى طربا، تشعر بخفة في نفسك وبسرور وفرح فتتمايل. فهذا الرجل يقول لا تحسبن رقصي بينكم طربا، فالطير ترقص مذبوحة من الألم، فهمت شيء؟ مرة أخرى. لا تحسبن رقصي بينكم طربا، لا تظن أنني عندما أتمايل هكذا أن يوجد في داخلي سعادة وطرب، لماذا لا نظن ذلك؟ فالطير، الفاء للتعليل، فالطير ترقص مذبوحة من الألم، من سببية، بسبب الألم، فهمتم؟ نعم فهمت؟ نعم. فيقول لا تظن أنني عندما أتمايل هكذا أتمايل من السعادة والفرح، إنما هذا بسبب ما في داخلي من الألم، مثل الطائر عندما تذبحه هو يتمايل هكذا بسبب ما يشعر به من الألم، فهو يشبه تمايله بتمايل الطائر عندما يذبح، فيقول لا تحسبن رقصي بينكم طربا، فالطير ترقص مذبوحة من الألم. هذا التشبيه قريب أم بعيد؟ بعيد. ليس زيد كالأسد، صحيح؟ أو زيد كالأرنب إذا أردت أن أقول هو جبان. طيب نقرأ هذا الكلام. يقول في النهاية عندما ننتهي من الأساليب سنكتب على السبورة الأسلوب العلمي وصفاته والأسلوب الأدبي وصفاته. الأسلوب الأدبي والجمال أبرز صفاته. فمعنى أبرز؟ أظهر صفاته. والجمال أبرز صفاته وأظهر مميزاته، وأظهر مميزاته، ومنشأ جماله ما فيه من خيال رائع. منشأ اسم كان من الفعل نشأ. ومنشأ جماله، ومنشأ مبتدأ. ما هو منشأ جماله؟ ما فيه من خيال رائع. ما هو خبر المبتدأ، ومنشأ جماله ما فيه من خيال رائع. ما خبر المبتدأ؟ نعم، منشأ جماله ما فيه، ما اسم موصول؟ نعم، الذي فيه من خيال رائع وتصوير دقيق وتلمس لوجوه الشبه البعيدة بين الأشياء. تلمس أنا وطلب، وأنه يطلب وجوه الشبه البعيدة بين الأشياء. لا، ليس يجب أن يكون بعيدا، يجب أن تكون ليست، يقول شيء اسمه السذاجة. السذاجة أن يكون الشيء واضحا جدا لدرجة أنك لا تشعر فيه بجمال. أنا عندما أسمع البيت الذي ذكرته لكم وبالنسبة لي أنه جميل، لماذا؟ لأن التشبيه الذي فيه جديد، ليس تشبيها سطحيا ظاهرا جدا مثل زيد كالأرنب أو زيد كالأسد. لا، عندما نعم إلا شيء واحد تعرفه، إلا القرآن، دائما نقرأه، وفي كل مرة تشعر فيه بجديد وبجمال. نعم، أما كل كلام الناس فهو عندما ربما إن قرأته أول مرة تجده جميلا، فإن كررته ذهب جماله. نعم، وتلمس لوجوه الشبه البعيدة بين الأشياء، وإلباس المعنوي ثوب المحسوس، أنه يظهر لك الأشياء المعنوية في صورة شيء، في صورة شيء محسوس. أقول وإظهار المحسوس في صورة المعنوي، العكس، أنه يظهر لك أشياء محسوسة في صورة شيء معنوي. لا يأتيني شيء في رأسي الآن، لكن سيأتي في الكتاب هذه الأشياء. يقول فالمتنبي لا يرى الحمى الراجعة. لك نوع من الحمى، تعرف الحمى؟ تعرف معنى الحمى؟ الحمى مرض يسبب ارتفاع الحرارة في الجسم، وهناك نوع من الحمى تكون في النهار سليما، ثم إذا جاء الليل ارتفعت الحرارة ويظل جسمك يشعر بألم شديد، ثم إن نمت في نهاية النوبة أو في نهاية مدة هذه الحمى يخرج عرق كثير من الجسم وتذهب هذه الحرارة ويذهب الألم، ثم في الليل مرة ثانية تفعل، اسمها الحمى الراجعة. التي تعود في وقت محدد كل يوم. هل فهمتم شيئا؟ فهمتم؟ نعم. فالمتنبي لا يرى الحمى الراجعة كما يراها الأطباء أثرا لجراثيم تدخل الجسم. الحمى ما سببها؟ جراثيم. هل معنى جراثيم؟ ميكروب. نعم، ميكروب فيروس. لجراثيم تدخل الجسم فترفع حرارته وتسبب له رعدة وقشعريرة. تسبب له رعدة، الرعدة الاهتزاز من شدة ما يشعر من الألم ومن ارتفاع الحرارة، وتسبب له رعدة وقشعريرة حتى إذا فرغت نوبتها، حتى إذا انتهت. فرغت بمعنى انتهت نوبتها، أي انتهى وقتها المحدد. تصبب الجسم عرقا، تصبب سال، سال الجسم عرقا، ولكنه يصورها كما تراها في الأبيات الآتية. ها، مرة أخرى أريدك أن تعرف حقيقة الشيء قبل أن نقرأ. هل تعرفون هذا المرض أحيانا يأتي بسبب بعض الجراثيم، بعض الميكروبات تدخل الجسم فتسبب ارتفاع الحرارة؟ هناك نوع من الحمى، الحمى معناها ارتفاع الحرارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحمى من أثر جهنم. تفهموني؟ أن الحرارة التي تجدها في جسمك هذا. نعم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الحمى. أيضا هناك نهي أن تسب الحمى، لأن هذا يكون سببا في كفارة الذنوب، أن هذا المرض ارتفاع حرارة الجسم يكون سببا في كفارة الذنوب. نعم، فنقول هذا المرض يأتي، هناك نوع منه يأتيك كل يوم في وقت محدد من الليل وليس في النهار. في النهار تكون لا تشعر بألم، ثم إذا جاء الليل ارتفعت الحرارة وتشعر برعدة وقشعريرة وتشعر بألم في العظام، في عظام الجسم، ثم ربما استمرت 4 أو 5 ساعات، ثم بعد ذلك في النهاية تجد عرقا شديد كثيرا يخرج من الجسم وتذهب عنك الحمى. وفي اليوم التالي كذلك. يقول المتنبي وزائرتي كأن بها حياء، هو يشبه الحمى بفتاة، تفهمني؟ وهي تزوره، ولكن فيها حياء فهي لا تزوره إلا في الليل. يقول وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام. بذلت لها، بذلت أي قدمت لها، بذلت لها المطارف. المطارف وقال تحت جمع مطرف كمكرم، جمع مطرف كمكرم. بذلت لها المطارف والحشايا. عندما يأتيك ضيف ماذا تفعل؟ تقدم له فراشا من أفضل الفراش، ثم أو تقدم له وسادة، تعرف الوسادة؟ نعم، اسمها حشية. الحشية كل شيء تحشوه تضع في داخله، مثل نقول عنها الآن مراتب، مرتبة. نعم، فيقول بذلت لها المطارف. المطارف جمع مطرف، والمطرف فراش من حرير. يقول قدمت لها المطارف لكي تجلس عليها، والحشايا، الحشايا جمع حشية، والحشية مثل الوسادة لكي تجلس عليها. فعافتها، ما معنى عافتها؟ عافتها رفضتها، عافتها أي رفضتها. وباتت في عظامي، هي لا تريد أن تجلس على هذه الزائرة، لا تريد أن تجلس على هذه المطارف والحشايا، ولكنها باتت في عظامي. بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي. يضيق الجلد عن نفسي وعنها. الجلد ضيق، لا أستطيع أن أتنفس مع وجودها. فيضيق الجلد عن نفسي، هذا النفس، عن نفسي وعنها، أي هو هذا الجلد لا يتسع للحمة والنفس. يضيق الجلد عن نفسي وعنها فتوسعه بأنواع السقام. ما معنى توسعه؟ قولوا. أقول أوسعته ضربا. ما معنى أوسعته ضربا؟ أي ضربته ضربا كثيرا يكفيه وزيادة. فأوسعته ضربا، فتقول فتوسعه بأنواع السقام. ما هو السقام؟ المرض. السقام المرض والألم. يقول يضيق الجلد عن نفسي وعنها فتوسعه بأنواع السقام، كأن الصبح يطردها. عندما يأتي الصباح تذهب الحمى، إذا جاء وقت الفجر انتهت الحمى. يقول كأن الصبح يطردها، هذا معنى يطردها، فرضها يخرجها، كأن الصبح يطردها فتجري مدامعها. يشبه العرق الذي يخرج من الجسم كأنها هي تجري المدامع. المدامع هو جمع مدمع، وإذا إذا فكرت في كلمة مدمع فهو على وزن مفعل، جيد، وزن مفعل اسم مكان من الدمع، أي مكان الدمع. فتجري هذه المدامع، أي يجري مكان الدمع، فتجري مدامعها بأربعة سجام. سجام أي سائلة. وكلمة أربعة ربما هو يقصد أن كل منا يبكي بعينين، أما هي لكثرة الماء كأنها تبكي بأربع. فيقول فتجري مدامعها بأربعة سجام، سجام أي سائلة، بأربعة سائلة. أراقب وقتها من غير شوق، أنا أراقب وأنتظر وقتها، لكن لا تظن أنني مشتاق، لا، بل أراقبه خوفا. أراقب وقتها من غير شوق، نعم. مراقبة المشوق المستهام، مراقبة هذا مفعول لأجل، مفعول مطلق. أراقبها مراقبة، أراقبها، أراقب وقتها من غير شوق. مراقبة المشوق، المشوق هو المشتاق، نعم، الذي يشتاق إلى شيء. المشوق المستهام، المستهام الذي ذهب فكره من شدة الحب، ذهب عقله من شدة الحب. أراقب وقتها من غير شوق، مراقبة المشوق المستهام. ويصدق وعدها، هي دائما تأتي في نفس الوقت، وعدها صادق. ويصدق وعدها، والصدق شر، الصدق في هذه المسألة شر. والصدق شر إذا ألقاك في الكرب العظام. الكرب جمع كربة، والكربة هي الشدة والمصيبة من القروب، نعم. إذا ألقاك، بمعنى ألقاك أدخلك، نعم. الكروب جمع كربة، والكربة الشدة والضيق والمصيبة. إذا ألقاك في الكرب العظام، العظام جمع عظيمة، نعم. العرب يقولون للمصائب، للمصيبة، للمصائب بنات الدهر، بنات الدهر، تعرف الدهر؟ الزمن، الوقت. فبنات الدهر هي مصائب الدهر، فيقول لها أبنت الدهر، همزة النداء، أي يا بنت الدهر، أبنت الدهر عندي كل بنت، أي يا أيتها المصيبة، عندي كل مصيبة، أنا عندي كثير من المصائب. أبنت الدهر عندي كل بنت، فكيف وصلت أنت من الزحام، فكيف وصلت إلي من كثرة هذه المصائب التي حولي. ما الصعبة؟ ما الكلمة الصعبة؟ سنقرأه مرة أخرى، وأريدك أن تفكر كيف استطاع هذا الرجل أن يشبه هذا المرض بهذه الصورة، وأن يشبه كل تفصيل من التفصيلات بأنها أولا تأتي في عظامه، ثم يستخدم هذا في أنه قدم لها الفراش وقدم لها الوسائد لكي تجلس عليها. أريدك أن تجمع هذه الصورة ثم بعد ذلك تقرأ، إذا كانت هناك كلمة لا تفهمها عليك أن تسأل. سنقرأها مرة أخرى. وزائرتي كأن بها حياء، فليس تزور إلا في الظلام. بذلت، أي قدمت، بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي. يضيق الجلد عن نفسي وعنها فتوسعه بأنواع السقام، كأن الصبح يطردها فتجري مدامعها بأربعة سجام، أراقب وقتها من غير شوق مراقبة المشوق المستهام، ويصدق وعدها والصدق شر إذا ألقاك في الكرب العظام. أبنت الدهر عندي كل بنت، فكيف وصلت أنت من الزحام؟ نعم. والغيوم هذا أسلوب علمي أم أدبي؟ أدبي، أسلوب أدبي يعتمد على الجمال وكثرة الخيال والتشبيهات، ومع ذلك أهم صفاته القوة والوضوح. القوة والوضوح. يقول: والغيوم لا يراها ابن الخياط. ما هي الغيوم؟ الغيوم السحب، السحاب. الغيوم جمع غيمة غيوم، غيمة غيوم. والغيوم لا يراها ابن الخياط، ابن الخياط أحد الأدباء والشعراء، لا يراها ابن الخياط كما يراها العالم. ما هي السحب في الأصل؟ السحب في الأصل هي ماء في البحار والأنهار، جاءت عليه الشمس في الصيف فرفعت حرارته فتحول إلى بخار. تعرف البخار؟ البخار عندما الماء يكون سائل ثم يتحول إلى غاز في الهواء. نعم، في القديم. نعم، يتحول إلى بخار. هذا البخار يصعد إلى السماء ثم يكون سحبا، ثم إذا جاء فصل الشتاء صار الجو باردا، فإذا صار الجو باردا سقط الماء مرة أخرى. هذا هو التفسير العلمي للمطر، صحيح، والتفسير العلمي للسحب، لكنه يصورها بصورة أخرى. يقول: والغيوم لا يراها ابن الخياط كما يراها العالم بخارا متراكما يحول إلى ماء. ما معنى يحول؟ يتحول، يتحول إلى ماء إذا صادف، صادف هنا معناها قابل، إذا قابل في الجو طبقة باردة. ولكنه يراها كأن الغيوم، أي كأن السحابة والسحب، كأن الغيوم جيوش، كأن الغيوم والسحاب الذي في السماء كأنه جيوش. تسوم من العدل في كل أرض صلاحا، تسوم بمعنى تعطي، تعطي من العدل في كل أرض صلاحا. نعم، طبعا ابن الخياط لأنه ولد وعاش في بلاد المسلمين وهو يستطيع أن يقول أنها جيوش تأتي لتصلح، جيوش تمر على البلاد فإن رأت ظلما رفعته وتصلح ما أفسده الناس. طبعا هذا إن سمعه شخص من الأمم الأخرى يسخر منه، لأن لا يوجد جيوش في الدنيا إلا إذا دخلت فأفسدت وقتلت ودمرت. لكن لأنه عاش في بلاد المسلمين في هذا الوقت في القرن السادس الهجري، كان يعرف كيف تصنع جيوش المسلمين بالبلاد إذا مرت عليها. فيقول: كأن الغيوم جيوش، كأن الغيوم جيوش تسوم من العدل، تعطي من العدل في كل أرض صلاحا. إذا قاتل المحل فيها الغمام، قاتل من الذي قاتل؟ الغمام، الغمام فاعل عليه ضمة، والمحل هو الفقر، المحل هو الجدب، المحل هو عدم وجود الماء والنبات، مثل القحط، مثل الجدب. إذا قاتل المحل فيها الغمام بصوب الرهام، إذا قاتل المحل، المحل مفعول به تقدم على الفاعل، إذا قاتل المحل فيها، فيها ها تعود إلى أرض، إلى كل أرض. إذا قاتل المحل في الأرض الغمام، الغمام هو السحاب، بصوب الرهام، الرهام، الرهام هو المطر الخفيف الدائم. يحدث أحيانا أن السماء تستمر في مطر خفيف لكنه يدوم لساعات، وهذا يسمى صوب، أن تعرف بصوب السهام، أنني أصوب السهام. لا، هذا الغمام هو يقاتل المحل، المحل هو الجذب والفقر يقاتله بهذه الأمطار الخفيفة الدائمة، كأنه يقتله، كأنه يوجه إليه سهاما. الرهام المطر الخفيف، الوابل المطر الغزير الكثير، ليس عكس، هذا نوع منه. نعم، في هذا المعنى إذا كان الرهام مطر خفيف والوابل مطر غزير. إذا قاتل المحلة فيها الغمام بصوب الرهام، فاصلة بعد كلمة الرهام، أجاد الكفاحة. ما معنى أجاد؟ أجاد يجيد بمعنى أحسن، يحسن فعل جيدا. نعم، أجاد بمعنى أحسن. والكفاح، ما معنى الكفاح؟ القتال. الكفاح هو القتال. يقول انظر، إذا أداة شرط، وقاتل فعل الشرط، وأجاد جواب الشرط. إذا أداة شرط، إذا قاتل هذا السحاب، إذا قاتل الأرض أحسن القتال، فأحسن الكفاح أي أحسن القتال. إذا قاتل المحل فيها الغمام بصوب الرهام، أجاد الكفاح. أجاد الكفاح هي جواب الشرط. يقرطص بالطل فيه السهام، الطل هو المطر، الطل المطر الخفيف أيضا. يقرطص، ما معنى يقرطص؟ انظر، يرمي، هذا معنى يقرطص. نعم، هو يقصد باليد. نعم، يقرطص بالطل فيها السهام، أي هو يرمي السهام. السهام مفعول به ليقرطص، وفاعل يقرطص مستتر يعود إلى الغمام. الغمام يقرطص بالمطر فيها السهام، أي يصوب السهام ويرمي السهام. ويشرع بالوبل، يشرع أي أيضا الغمام، فاعل غمام مستتر، فاعل يشرع مستتر تقديره هو يعود إلى الغمام. ويشرع بالوبل، والوبل هو المطر الغزير الكثير. ماذا؟ لا، هنا يشرع، أشرع رمحه بمعنى رفع الرمح يريد الضرب به، تعرفون الرمح؟ نعم. ويشرع بالوبل فيه الرماح. ماذا؟ يشرع بمعنى يرفع الرمح ليضرب به. ويشرع بالوبل فيه الرماح، الرماح جمع رمح. ويشرع بالوبل فيه الرماح، أي أن الغمام السحاب يشرع المطر الغزير، يشرع بالوبل فيه الرماح. الرماح مفعول به، يشرعها أي يرفعها ويرميها. يشرع الرماح أي يرفع الرماح ويرميها، يصوبها. ويشرع بالوبل فيه الرماح. وسل، من سل؟ الغمام، أيضا فاعل مستتر تقديره هو. وسل عليه، الهاء تعود إلى المحل، إلى القحط، إلى الجذب. وسل عليه سيوف البروق، البروق البرق، كأن البرق عندما يأتي إلى السماء كأنه سيف يضرب الأرض. يقول وسل، تعرف معنى سل السيف؟ سله بمعنى رفعه، سل. وسل عليه سيوف البروق، البروق جمع بارق وهو البرق. وسل عليه سيوف البروق فأثخن بالضرب فيه الجراح. أثخن، أثخن الجراح أي ضرب وبالغ في الجرح. وفي القرآن فإذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، أثخنتموهم أي قاتلتموهم وأكثرتم القتلى، بعد ذلك فشدوا الوثاق أي تأخذوا الأسرى. فأثخنتموهم بمعنى أنك أثخن بالضرب أي بالغ بالضرب فيه الجراحة. ترى ألسن النور، وأريدك أن تعرف أصول الكلمات. النور هو الزهر الأبيض الذي يخرج في الربيع، هذا معنى كلمة النور. تعرف النور؟ ليس هذا المقصود به، الزهر الأبيض الذي يخرج من الأشجار والأزهار في بداية الربيع. ماذا يحدث إذا نزلت الأمطار في مكان ماذا يحدث؟ يخرج النبات ويخرج الزهر، فيقول هذا الغمام هذا السحاب إذا حارب الجدب والفقر في هذا المكان خرج بعد ذلك هذا النور أي هذا الزهر الأبيض يثني على الغمام، فتجده عندما يخرج يتجه إلى السماء هكذا كأنه يثني، تعرف معنى الثناء؟ يمدح يمدح هذا الغمام، يقول ترى ألسن النور تثني عليه، ألسن جمع لسان تشكره، نعم ترى ألسن النور تثني عليه فتعجب منهن، فتعجب الفعل فيه مستتر وجوبا تقديره أنت، فتعجب أنت نعم، فانظر يقول لك ترى أنت ترى أنت ألسن النور تثني عليه فتعجب أنت فتعجب منهن منهن النور، نعم من ألسن النور فتعجب منهن خرصا فصاحا، خرص جمع أخرس مثل أحمر جمعه حمر وأصفر جمعه صفر وأخرس جمعه خرص، خرصا جمع أخرس، ما هو الأخرس؟ الذي لا يتكلم، شخص لا يستطيع أن يتكلم نقول هو أخرس، فتعجب منهن خرصا فصاحا جمع فصيح، فهي خرساء لا تسمع لها صوتا لكنها فصيحة في التعبير، فتعجب منهن خرصا فصاحا. هو بدأ بتشبيه الغيوم بالجيش ثم انتهى كأنه أخرج الناس من السجن، وعندما خرجوا مدحوه وأثنوا عليه لأنه رفع الظلم عنهم وأصلح ما أفسده الظلم، نعم. فيقول سنقرأها مرة ثانية وإذا كانت هناك كلمة صعبة نعم فاسألني. كأن الغيوم جيوش تسوم من العدل في كل أرض صلاحا، إذا قاتل المحل فيها الغمام بصوب الرهام أجاد الكفاح، يقرطص بالطل فيه السهام ويشرع بالوبل فيه الرماح، وسل عليه سيوف البروق فأثخن بالضرب فيه الجراح، ترى ألسن النور تثني عليه فتعجب منهن غرصا فصاحا. وقد يتظاهر الأديب، أيضا نحن نقرأ في أي شيء في الأسلوب الأدبي، في الأسلوب الأدبي، فأنت ترى كيف أنه كون صورة خيالية ربما إن نظر إليها الإنسان العادي لا يشعر بهذه الأخيلة، الأخيلة جمع خيال، أخيلة جمع خيال، وخيال وخيال جمعها أخيلة، فكيف استطاع أن يصور؟ ومع ذلك أيضا هذه الكلمات واضحة، إن وجدنا صعوبة فبسبب أننا لا نعرف معاني الكلمات لأن لغتنا ضعيفة، أما الذي يعرف لا أقول عالما، الذي يعرف شيئا من اللغة يقرأ هذا الكلام ويفهمه بسهولة. نعم نعم وصل إلى هذه الصفات، هذا هو الأديب، هذا هو الذي يفرق بين الشخص العادي حتى في روسيا وبين بوشكين، صحيح؟ تعرفون بوشكين؟ نعم. وبين أنطون تشيخوف، صحيح؟ هؤلاء هنا فرق بين الإنسان العادي أنه ينظر دائما بنظرة العين الظاهرة، أما الشاعر والأديب فله نظرة أخرى تختلف. نعم. يقول وقد يتظاهر الأديب بإنكار أسباب حقائق العلم، وقد يتظاهر الأديب بإنكار أسباب حقائق العلم ويتلمس، يتلمس بمعنى يطلب، هل تفهمون الجملة يتظاهر؟ أنه يدعي أنه لا يعرف السبب الحقيقي لهذه المسألة، يقول مثلا شخص يقول هل تعرف لماذا الشمس عند الغروب تكون صفراء؟ معروف لأنها صارت بعيدة فضعف ضوءها فصار الضوء من بعيد كأنه أصفر، هذا هو التفسير العلمي، صحيح؟ أنا عندما تكون قريبة منا لا تستطيع أن تنظر إليها لأنها تكون قوية في ضوئها، أما إذا صارت بعيدة في الغرب فأنت تستطيع أن تنظر إليها تجدها صفراء، لا لا لا لا هذا لأنها اصفرت. ما صفة المرض أن يكون وجه الإنسان أصفر؟ يقول هي اصفرت هكذا وصارت صفراء لأنها حزينة وتمرض لفراقنا. تفهم هذا؟ فهو ينكر السبب العلمي ليدعي سببا أدبيا، ليدعي سببا أدبيا، فيقول: وقد يتظاهر الأديب بإنكار أسباب حقائق العلم، بإنكار أسباب حقائق العلم، ويتلمس، يتلمس بمعنى يطلب، ويطلب لها من خياله أسبابا، ويطلب لها من خياله أسبابا تثبت دعواه، تثبت دعواه أي تثبت زعمه وقوله الذي يدعيه. الدعوة هو الزعم الذي تزعمه، تثبت دعواه الأدبية وتقوي الغرض الذي ينشده، ينشده بمعنى يطلبه، وتقوي الغرض أي الهدف الذي يريده من الكلام. فكلف البدر الذي يظهر في وجهه، الكلف، أولا نفهم معنى الكلف. الكلف حمرة كدرة تظهر في الوجه هنا عندما تسير كثيرا في الشمس أو تذهب إلى البحر أحيانا مع الشمس، يظهر في هذا المكان خاص ليس هنا، هنا هكذا كلف. يأتي أيضا للنساء بالنظر. هذا قدرة تغير في الوجه يجعل الوجه كدرا داكنا ليس أبيض، هذا تغير في الوجه، ربما يأتي من كثرة المشي في الشمس، ربما يأتي لأسباب أخرى. طيب أقول: فكلف البدر، البدر تعرفون البدر، القمر عندما يكتمل يكون بدرا، تجد فيه عندما إن نظرت إليه هكذا تجد فيه أجزاء مضيئة جدا فهي بيضاء كضوء هذا المصباح، وتجد أماكن أخرى في القمر داكنة أقل ضوءا. تفهم هذا؟ هذا هو يشبه أن هذا وجه البدر وأن فيه أماكن. ما السبب العلمي في ذلك؟ السبب العلمي أن الأماكن المضيئة في القمر هي أرض مرتفعة، فإذا كانت هذه الأرض المرتفعة هي تعكس ضوء الشمس بوضوح، والأماكن المنخفضة جدا في القمر يكون ضوءها أقل من الأماكن المرتفعة. هذا هو السبب أن القمر ليس، القمر مثل الأرض عليه جبال أيضا وأرض فيها مرتفعات ومنخفضات، هذا هو السبب في أن تجد جزءا من القمر مضيئا وجزءا آخر أقل إضاءة. طيب لا، هو يقول ليس هذا هو السبب، السبب أن هذا البدر كان حزينا وأنه كان يلطم وجهه وأن هذا هو الأثر. ترى معنى يلطم؟ نعم. يقول: فكلف البدر الذي يظهر في وجهه ليس ناشئا عما فيه من جبال وقيعان. الجبال تعرفونها الأماكن المرتفعة، والقيعان جمع قاع، والقاع الأرض المنخفضة عكس الجبال، من جبال وقيعان جافة كما يقول العلماء، لأن المعرية يرى لذلك سببا آخر، فيقول في الرثاء، في الرثاء، تعرف الرثاء ما معنى الرثاء؟ الرثاء مثل المدح، لكن المدح يكون للأحياء والرثاء يكون للأموات. إذا مات شخص مدحه الناس ويسمى هذا المدح رثاء. وما كلفة البدر المنير قديمة، هذه الكلفة التغير الذي في وجهه، ما كلفة البدر المنير، المنير صفة للبدر، ما كلفة البدر المنير قديمة، قديمة هو خبر مالح جزير تعمل عمل كان، ما هنا مثل ليس بالضبط، ليس كلفة البدر المنير قديمة، وما كلفة البدر المنير قديمة، لا تظن أنها في أصله أنها قديمة أصلية، لا لا، ولكنها في وجهه أثر اللطم، ولكنها في وجهه أثر اللطم. قال المؤلف رحمه الله: ولا بد في هذا الأسلوب من الوضوح والقوة، لا بد فيه من الوضوح والقوة، بخلاف ما يظنه الطلاب أنه إذا كان الكلام مبهما يكون بليغا، لا هذا اعتقاد خاطئ، اعتقاد فاسد. الكلام البليغ لا بد أن يكون واضحا سهلا في معناه في العربية، أنه لا بد من وضوحه، من وضوح الكلام. والقرآن الكريم أفصح كلامه، ومع ذلك هو أظهر وأوضح وأبين كلام، لأنه القرآن لا بد فيه من الوضوح لأنه رسالة. نعم، لا وهو رسالة صحيح، هو وحي من الله للناس لكي تفهم وتعمل. فإذا كان مبهما لا يستطيع الناس الفهم، ومع ذلك تجده فصيحا جدا في أعلى درجات الفصاحة. نعم، يقول قفي تغرم الأولى من اللحظ مهجتي بثانية والمتلف الشيء غارمه. طبعا هذا البيت يحتاج إلى معجزة لكي نفهمه. قفي، سأفسر كل، هو يأمر امرأة يقول لها قفي تغرم الأولى من اللحظ، اللحظ هو النظر، اللحظ هو النظر. وتغرم، تعرف أنا إن كسرت لك هذه الكاميرا تقول لي لابد أن تدفع ثمنها، هذا هو تغرم، غرامة، فهمنا؟ تغرم. قفي تغرم الأولى من اللحظ مهجتي، مهجتي أي نفسي وروحي، بثانية والمتلف، بثانية انتهى الكلام، يبدأ كلاما جديدا، ضع نقطة. يقول والمتلف الشيء غارمه، والذي يتلف، ما معنى يتلف الشيء؟ يفسده. غارمه أي يرد ثمنه، يصلحه. غارمه أي يرد ثمنه ويدفع ثمن إصلاحه. والمتلف الشيء غارمه، نعم المتلف الشيء غارمه، هذه هذا تذييل ستدرسه في البلاغة، هذا كلام مفهوم. والمتلف الشيء غارمه، الجملة الأولى هي الصعبة. قفي تغرم الأولى من اللحظ مهجتي بثانية، هذا انظر كيف سنشرح هذا الكلام. يقول لها لهذه المرأة أنها جاءت أولا فنظرت إليها فذهبت، ذهب قلبي وذهبت روحي. فيقول لها انتظري لأنظر نظرة ثانية ترد علي نفسي وقلبي. فيقول قفي تغرم الأولى، النظرة الأولى سترد مهجتي، سترد مهجتي بنظرة ثانية، تفهمون؟ سترد نفسي وروحي بنظرة ثانية. والمتلف الشيء غارمه، الذي يتلف شيئا عليه أن يصلحه، أفسدت فانتظر أنظر نظرة، انتظر أنظر نظرة ثانية، النظرة الثانية تكون غرامة للأولى. لكن هذا صعب، هو المعنى، المعنى جميل، المعنى الذي يريده جميل، لكن كيف وصلنا إليه بصعوبة، لأن الكلام هذا الكلام غير واضح مبهم، وهذا خلاف البلاغة، وفيه أيضا ضعف تأليف، أنه ما استطاع أن يؤلف الكلام بصورة واضحة. فيقول قفي تغرم الأولى من اللحظ مهجتي بثانية والمتلف الشيء غارم، هذا غير بليغ، لأنه يريد أنه نظر إليها نظرة أتلفت مهجته، أتلفت بمعنى أفسدت مهجته، أي نفسه وروحه، أتلفت مهجته. فيقول لها قفي لأنظرك نظرة أخرى ترد إلي مهجتي وتحييها، ترد إلي نفسي وتحييها، فإن فعلت كانت النظرة الثانية غرما لما أتلفته النظرة الأولى. يقول لك فانظر كيف عانينا طويلا في شرح هذا الكلام، أي كيف تعبنا طويلا في شرح هذا الكلام الموجز، الموجز أي المختصر، الذي سبب ما فيه من حذف وسوء تأليف، أي ضعف تأليف، شدة خفائه وبعده عن، شدة خفائه وبعده عن الأذهان، مع أن معناه جميل بديع وفكرته قوية ومؤيدة بالدليل، يعني فكرته قوية ومؤيدة، لأن هو يريد أن يقول مؤيدة بالدليل أن من جرب ذلك يفهم هذا. نعم. وفكرته قوية مؤيدة بالدليل. وإذا أردت أن تعرف كيف تظهر القوة في هذا الأسلوب فاقرأ قول المتنبي في الرثاء. إذا أردت أن تعرف كيف تظهر القوة، هو الآن في البيت السابق تكلم عن الوضوح وأن هذا الكلام ليس واضحا، أيضا الأسلوب الأدبي مع وضوحه لابد أن يكون قويا. فيقول وإذا أردت أن تعرف كيف تظهر القوة، وضع خطا تحت كلمة القوة لأنها صفة من صفات الأسلوب الأدبي، كيف تظهر القوة في هذا الأسلوب، فقرأ هذا هو جواب الشرط. إذا أردت فقرأ قول المتنبي في الرثاء. فهمتم ما معنى الرثاء؟ نعم، مدح الشخص الذي مات. نعم. ما كنت آمل قبل نعشك أن أرى رضوى على أيدي الجبال يسير. رضوى جبل في المدينة، عظيم، جبل عظيم في المدينة، رضوى في المدينة المنورة. نعم، إذا قيل في الكلام المدينة يقصدون مدينة النبي. جبل. نعم. ما كنت آمل، ما معنى الأمل؟ ما كنت أرجو. ما كنت آمل بمعنى ما كنت أرجو. ما كنت أرجو قبل نعشك، ما هو النعش؟ السرير الذي يحمل عليه الميت، السرير الذي يحمل عليه الميت. ما كنت آمل قبل نعشك أن أرى رضوى على أيدي الرجال يسير. ما كنت أرجو أبدا قبل أن أرى نعشك، ما كنت أظن أن رضوى هذا الجبل العظيم يسير فوق أيدي الرجال. يشبه هذا الميت بالجبل العظيم لعظمته وفخامته، وهذا الأسلوب جميل واضح. ما كنت آمل قبل نعشك أن أرى رضوى على أيدي الجبال يسير، على أيدي الرجال يسير. لكن ثم أقرأ قول ابن المعتز قد ذهب الناس. قول ابن المعتز أيضا في الرثاء يقول قد ذهب الناس ومات الكمال. عندما مات شخص هو رثاه بهذا الكلام، قد ذهب الناس ومات الكمال وصاح صرف الدهر أين الرجال. صرف الدهر حوادث الدهر، الحوادث التي تحدث في الزمان. وصاح صرف الدهر أين الرجال. هذا أبو العباس في نعشه، في نعشه، تعرفون النعش سرير الميت. هذا أبو العباس في نعشه، قوموا انظروا كيف تسير الجبال. مرة أخرى، قد ذهب الناس. عندما مات هذا الشخص ذهب الناس، لا يوجد في الناس خير الآن، ذهب الناس ومات الكمال. الكمال مات مع موت هذا الرجل. يقول قد ذهب الناس ومات الكمال وصاح صرف الدهر أين الرجال. الحوادث التي تحتاج إلى رجال هي لا تجد أحدا وتصيح، تعرف معنى صاحة؟ نادى بصوت مرتفع. وصاح صرف الدهر أين الرجال، لا يجدون أحدا بعد موت هذا الرجل. هذا أبو العباس في نعشه، قوموا، هو يقول الناس قوموا انظروا كيف تسير الجبال. هذا لا شك أقوى بكثير من البيت الأول، تشعر فيه بالقوة. وموطن القوة أن حوادث الدهر يتصيح في الناس أين الرجال، وكذلك قوموا انظروا كيف تسير الجبال. يقول تجد أن الأسلوب الأول هادئ مطمئن، وأن الثاني شديد المرة. المرة معناها القوة، والمرة أيضا ذو مرة في سورة قاف أو سورة النجم، ذو مرة أي ذو قوة. كلمة المرة أيضا في القرآن معناها القوة. وأن الثانية شديد المرة عظيم القوة، وربما كانت نهاية قوته في قوله وصاح صرف الدهر أين الرجال. نعم. ثم في قوله نعم، هو يسأل محمد يقول، هو قال شديد القوة، شديد المرة، عظيم القوة، فهمني؟ شديد وعظيم القوة. لا, لا هذا يسمى نعم الترادف، ما ليس معناه أن الكلمة مثل الكلمة بالضبط. الردف، الردف هي الكلمة القريبة منها التي تأتي بعدها مباشرة، وكنت رديفا على خلف فلان على الفرس، أي خلفه. وهم يستخدمون هذا أولا للابتعاد عن التكرار، جيد، وأنهم يأتون بالجمل القصيرة التي تنتهي نهايات قصيرة، ولا يستطيع أن يضع نفس الكلمة ويكررها، لا يستطيع أن يقول شديد القوة عظيم القوة، فهذا عيب. التكرار أحيانا يكون عيبا في الكلام، فيستخدم مرادفا أو كلمة قريبة حتى هروبا من التكرار. هذا هو هدفه، أنه يهرب من التكرار فيأتي بالكلمة القريبة في المعنى، فيقول شديد المرة عظيم القوة. نعم. يقول نعم. ثم في قوله قوم انظروا كيف تسير الجبال، وجملة القول، خلاص هو اقترب من النهاية، يقول وجملة القول، ما معنى جملة القول؟ اختصار الكلام. وجملة القول أن هذا الأسلوب يجب أن يكون جميلا رائعا بديع الخيال. كلمة بديع من البدعة، من البدع أي جديد، جديد الخيال. ثم واضحا قويا، ويظن الناشئون في صناعة الأدب أنه كلما كثر المجاز، انظر ويظن الناشئون، الناشئون الشباب، الناشئون في صناعة الأدب أنه كلما كثر المجاز وكثرت التشبيهات والأخيلة، الأخيلة جمع خيال، في هذا الأسلوب زاد حسنه. وهذا خطأ بين، أي خطأ واضح، كلمة بين معناها واضح، هذا خطأ بين، فإنه لا يذهب بجمال هذا الأسلوب أكثر من التكلف. التكلف والادعاء هو الذي يذهب بالجمال ويضيع جمال الكلام، ولا يفسده شر من تعمد الصناعة، أنك تحاول أن تصنعه لا يخرج بالفطرة، تحاول أن تصنعه صناعة، ولا يفسده شر من تعمد الصناعة. ونعتقد أنه لا يعجبك قول الشاعر فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد، ولا يمكن أن تفهم حتى إن فسرت كل كلمة في المعجم. أمطرت، تفهم معنى المطر، أمطرت لؤلؤا، أن تعرف اللؤلؤ، اللؤلؤ من نرجس، النرجس هو أيضا في لغتكم نرجس زهرة، من نرجس وسقت وردا، سقت تسقي وردا، وعضت عضة، وعضت على العناب، العناب هذا شجر لونه أحمر، شجر له ثمر لونه أحمر، بالبرد، البرد هو في تعرف في صباح الشتاء، في الشتاء في مبكرا إذا سرت بين الأزهار تجد حبات من الثلج الصغير، هذا هو البرد، حبات الثلج الصغيرة. ما المعنى؟ ماذا يريد؟ هذه المرأة تقول لزوجها متى البين يا هذا، متى البين، هي تريد أن تريد الطلاق، تقول لزوجها أريد الطلاق، متى الطلاق يا هذا؟ فقال غدا أو بعد غد، جيد، فهو لا يريد أن يطلقها. فأمطرت لؤلؤا، أمطرت أي أنها بكت، فما قال بكت ولكن شبه البكاء بالمطر، فأمطرت لؤلؤا، يقول دمع، هذا الدمع كأنه حبات لؤلؤ من نرجس، يشبه العين بأنها في لونها، بأنها زهرة النرجس، فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا، يشبه هذه الوجنة بأن في لونها كأنها الورد، فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب، فهو يشبه هذه الشفة في لونها الأحمر بالعناب، نعم بشجرة لها ثمر أحمر، وعضت على العناب بالبرد، البرد هو حبات الثلج الأبيض، فهو يشبه الأسنان في بياضها بحبات الثلج الأبيض. هذا بعيد، هذا كم تشبيها، تشبيه هذا فأمطرت يشبه البكاء بالمطر، لؤلؤا يشبه الدمع الدمع باللؤلؤ، من نرجس يشبه العين بالنرجس، وسقت وردا يشبه هذه الخدود الوجنة، يشبه الوجنتين بالورد، وعضت على العناب يشبه الشفة بالثمرة الحمراء على العناب، بالبرد يشبه الأسنان بحبات الثلج. هذه ست تشبيهات في بيت واحد. نعم. فأمطرت لؤلؤا، هذا هو يقول لا يمكن أن تصل إلى المعنى إلا إذا جاءت رؤية في المنام لكي تفهم المعنى. فيقول هذا المؤلف، يقول نظن أن هذا البيت لا يعجبك. نعم، لأن فيه صناعة، هو يصنع الكلام صنعا. أنا أظن أن هذا الرجل قبل أن يكتب أو قبل أن يقول هذا البيت وجلس وفكر كثيرا وصنعه صناعة، ليس لا يخرج من قلبه بالفطرة. تفهمني؟ فيه تكلف وصناعة. يقول هذا: ومن السهل عليك أن تعرف أن الشعر والنثر الفني هما موطن هذا الأسلوب. موطن اسم مكان، وطن مكان. وهذا: ومن السهل عليك أن تعرف أن الشعر والنثر هما موطن هذا الأسلوب، ففيهما يزدهر، فيهما يزدهر يظهر، وفيهما يبلغ قنة الفن والجمال. قنة مثل قمة. نعم، قنة معناها قمة. وفيهما يبلغ قنة الفن والجمال، أي قمة الفن والجمال. إذن أين نجد الأسلوب العلمي؟ نعم، في كتب العلوم كالفقه والتفسير والحديث، هذا نجد الأسلوب العلمي. وأين نجد الأسلوب الأدبي؟ في الشعر وفي النثر الأدبي، يوجد نثر اسمه نثر فني. نعم، نكتفي بهذا. الأسلوب الخطبي إن شاء الله ندرسه غدا. نريد الواجب، لكن قبل الواجب نريد أن نراجع على الدرس سريعا في دقيقتين فقط. الدرس السابق نراجع عليه في دقيقتين. الدرس الأول من دروس علم البيان هو التشبيه. عرفنا أن التشبيه هو بيان أن شيئا شارك شيئا آخر في صفة من الصفات بواسطة أداة تستخدم للدلالة على المشاركة. مرة أخرى، ما هو التشبيه؟ التشبيه هو الدلالة على أن شيئا يشارك شيئا آخر في صفة من الصفات. وكيف ندل على هذه المشاركة؟ بواسطة أداة تدل على هذه المشاركة. مثال: أقول زيد كالأسد، المثال الواضح جدا الذي نذكره، زيد كالأسد. ففي الشجاعة، زيد كالأسد في الشجاعة، فهذا تشبيه يدل على أن زيد يشارك الأسد في صفة وهي الشجاعة. وهذه الدلالة ظهرت بسبب الأداة التي تدل على المشاركة وهي الكاف. طرفي التشبيه أي الجناحان، طرفي التشبيه المشبه والمشبه به. والمشبه هو الحقيقة التي معنا التي نريد بيانها، والمشبه به هو الشيء الذي تظهر فيه الصفة المشتركة أقوى وهو الأسد. ووجه الشبه هي الصفة المشتركة بين المشبه والمشبه به. وأداة التشبيه هي الأداة التي نفهم منها اشتراك الأول مع الثاني في الصفة المشتركة. طرفي التشبيه المشبه والمشبه به، وجه الشبه هو الصفة المشتركة بين المشبه والمشبه به. أداة التشبيه تكون اسما أو فعلا أو حرفا. فمن الأسماء كلمة مثل وشبه ومضارع ومماثل ونحو، هذه الكلمات تستخدم كأدوات للتشبيه وهي أسماء. أو أفعال مثل يماثل، يضاهي، يحاكي، يشابه، يماثل، هذه أيضا أفعال تستخدم كأدوات للتشبيه. أو حروف وهما حرفان، الكاف وكأن. ما الفرق بين الكاف وكأن؟ الكاف تدخل على المشبه به، زيد كالأسد. أما كأن فهي تدخل على المشبه، فنقول كأن زيدا أسد. واضح؟ نعم. قلنا الصفة المشبهة لابد أن تكون أقوى في المشبه أم المشبه به؟ المشبه به لابد أن تكون الصفة فيه قوية. نعم، تكون الصفة فيه قوية. نعم نعم. نقول الواجب أي جمل؟ نعم الثامن والتسع والعاشر. أقوال الملوك كالسيوف المواضي في القطع والبت في الأمور. نعم المشبه أقواله وأقوال الملوك لأن المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة لا تنسوا هذا. أقوال الملوك نعم كالسيوف أين المشبه به؟ السيوف. وأداة التشبيه الكاف. وفي القطع والبت هو وجه الشبه. واضح؟ نعم في القطع والبت في الأمور. قلبه كالحجارة قسوة وصلابة. أين المشبه محمد؟ محمد قلب والمشبه به الحجارة وأداة التشبيه الكاف ووجه الشبه القسوة والصلابة. نعم العاشر محمد. نعم يقول جبين فلان كصفحة المرآة صفاء وتلألؤا. أين المشبه؟ جبين فلان صحيح المشبه به صفحة المرآة أداة التشبيه الكاف وجه الشبه صفاء وتلألؤا. صفاء وتلألؤا نعم. التمرين الثاني قلنا واجب العزيمة كون تشبيهات من الأطراف الآتية بحيث تختار من كل طرف ما يناسبه. أحمد العزيمة الصادقة بأي شيء نشبهها؟ أحسنت هل نظرت في الإجابة؟ نعم العزيمة الصادقة العزيمة أي الإرادة. الإرادة الصادقة هي تسير في الأمور وتقطع الأمور مثل السيف القاطع. نعم شجرة لا تثمر ما الذي نشبهه؟ أحمد مراد مراد نعم شجرة لا تثمر البخيل. نعم البخيل هو مثل الشجرة التي لا تثمر لا ثمرة لها لا يوجد فائدة منه معه نقود لكنه لا يعطي أحدا. نعم نغم الأوتار نسيته محي مولى. نعم نعم نغم الأوتار بأي شيء نشبهه؟ الحديث الممتع. نعم عندما الحديث الممتع الذي فيه متعة. نعم مفهوم معنى ممتع. نعم مش مفاعل. الحديث الممتع كنغم الأوتار تشعر بسعادة كالذي يسمعها من يسمع الأوتار. تعرف الأوتار؟ نعم فيقول الحديث الممتع كنغم الأوتار كصوتي صوته كنغم الأوتار. نعم ممكن هذا. نعم المطر للأرض نسيت اسمك صالح. صالح نعم المطر للأرض نشبهه بأي شيء؟ نعم المطر للأرض كالحياة تدب في الأجسام. نعم نعم صحيح. هل كان هناك واجب آخر؟ نعم الثالث كون تشبيهات بحيث يكون فيها كل مما يأتي مشبها. كون تشبيهات بحيث يكون فيها كل مما يأتي مشبها. القطار كيف نشبهه؟ أول شيء لا أريد أن يقول يسير القطار كالثعبان هذا تشبيه ضعيف جدا. صحيح؟ تفهمون؟ لأن لا يوجد فيه شيء من الأدب. ولكن نقول مثلا من يقول؟ تقول نعم. لا أنا قبل أن أفر كنت أقص أبو وجه شبه بأي شيء ممكن تشبه القطار ووجدت كنت تبحث في أي مكان؟ في الإنترنت. في نعم نعم. نعم. إن فقط وجدت في الصورة ممكن تشبه بدل في الصورة هذا الحيوان وجدت في اسمه وشق. القطار كالوشق في السرعة. الوشق الفهد. الفهد مثل الفهد والأيد القطب السريع. سريع نعم لا أعرف معنى وشق هذا أول مرة أسمع. لا أنا نستطيع أن نقول تفضل. لا لا لا لا صعب جدا ان نقول القطار يسير كالدم في الجسد لان ليس هناك وجه الشبه بينهما غير الاستمرار، لأن القطار يتوقف. القطار كالسيارة، ما الفائدة من ذلك؟ نعم، هذا تشبيه جيد. انطلق القطار كالرصاصة، تفهم هذا؟ والقطار في سرعته كالبرق الخاطف. القطار في سرعته كالبرق، تعرف البرق؟ كالبرق الخاطف. والعرب تشبه في السرعة بالبرق، وكانوا لا يعرفون الرصاص فكانوا يشبهون بالبرق. أظن لو كانوا يعرفون الرصاص لشبهوه بالرصاص. نعم تسري، نعم، لكن هذا أيضا ليس بعيد. نعم، يقول الهرم الأكبر، من يذكر لي تشبيها؟ نعم، بأي شيء نشبه الهرم الأكبر؟ بكوكب؟ في أي شيء؟ الوجه الشبه هو الذي يبين الجمال، في أي شيء؟ في الحجم؟ لا، الكواكب هي تظهر في العيون صغيرة. نعم، حاولوا عندما يجي يأتيك مثل هذا، حاول أن تبحث عن صفات الهرم أولا لكي تجد هذه، لكي تجد صفة مشتركة معه. أما الهرم أنت فقط نظرت إلى حجمه، خلاص وقف التفكير عند الحجم. هو قديم جدا، هذه صفة. ثانية، ثالثة، هو درجات. نعم، كالمبنى العالي. هذا تقول هذا في درس الفيزياء، ليس في اسلوب ادبي، تفهمني؟ تقول هذا، يقول هذا في مثلا، انت تشبه هذا تشبيها علميا، تفهمني؟ اذا اردت ان اقول هذا الجبل مكان مرتفع كالمبنى المرتفع هكذا، وليس تشبيها ادبيا. ماذا؟ نعم، أقول مثلا الهرم مثلا في قدمه كالشاهد على أحداث الزمان، كان الهرم هذا يقف شاهدا على أحداث الزمان، كأنه ينظر كل الدنيا تتغير من حوله وهو يقف هكذا يشاهد ليكون شاهدا على أفعال الناس، تفهمون هذا؟ نعم، يكون هذا، ربما يكون هذا معنى أدبيا قريبا. نعم، نقول درجات الهرم، تعرف الهرم درجات، درجات الهرم كأنها سلم يمثل هذه الحياة، تفهموني؟ يمثل هذه الحياة من القديم إلى الحديث. نعم، الكتاب بأي شيء نشبهه؟ أولا لا تنظر إلى الكتاب أنه ورق، الكتاب انظر إلى فائدته. الكتاب هو الصديق المخلص. كيف؟ لأن الكتاب صديق مخلص في أي شيء، في وفائه وصدقه ونصيحته، لأن هذا الكتاب لا يكذب عليك، لا يوجد مصلحة في أن الكتاب يكذب عليك. ثانيا أنك متى تريده يجلس معك، لا يقول لك أنا مشغول، صحيح؟ وهو يقدم لك النصيحة في كل وقت، تفهموني؟ أنا أولا جاء الكتاب كما صديق، ولكن ما استطعت أن أدعو في الجمهور. نعم، نقول الكتاب كالصديق المخلص في نصيحته، الكتاب كالصديق المخلص في نصيحته. الحصان ممكن من السرعة. نعم، وأيضا هناك أشياء، القطار ربما تستخدم كلمة القطار في التشبيه وتقول صوت القطار كزمجرة الأسد، تعرف زمجرة الأسد؟ هكذا عندما تقف بجوار القطار ويريد أن يتحرك تسمع له صوتا شديدا. الحصان تستطيع أن تشبهه بالبرق الخاطف، البرق في سرعته، وأيضا تستطيع أن تشبهه في انطلاقه بالرصاصة، هو كالرصاصة في انطلاقه ينطلق سريعا. ماذا؟ كتاب القرآن كان نور في الظلمة. كان نور؟ كان نور في الظلمة. في الظلمة، نعم. الكتب كالمصابيح في الظلمة، نعم صحيح. يقول الكتاب كالمصباح في الظلام. نعم. والحصان المصابيح. نعم. كأن النجوم مصابيح في السماء. نعم، أنت شبهت النجوم بالمصابيح، كان يريد أن يقول المصابيح، أن يشبه المصابيح بالنجوم. مصابيح المسجد كنجوم السماء، يكون العكس. نعم نعم. هل عندك شيء آخر؟ نعم. الصديق، الصديق في هذا الزمان كالسراب، تظنه شيئا حتى إذا ما جئته لا تجده شيئا. نعم. ربما المعلم، لا لا أريد في هذا تشبيها جيدا. طيب المعلم كالدليل في الصحراء. المعلم، نعم ممكن. وهذا المعلم كالدليل في الصحراء، تعرف معنى الدليل؟ دائما في في في بلادنا يشبهون المعلم بالشمعة، تعرف الشمعة؟ يدور على ويحترق هو. نعم. يقول المعلم، يقولون المعلم كالشمعة يضيء للآخرين ويحترق هو. نعم. الدمع، نعم. ماذا؟ كاللؤلؤ. نعم نعم. نقول ماذا؟ دموع الخاشعين. نعم، دموع الخاشعين كاللؤلؤ. نعم يجوز. نعم. هذه الأشياء الأخرى يا رجال، التمرينات التي ما ذكرناها حاول، وفقط سنجيب عن التمرين السابع الأخير، أنا مهم مهم هذا التمرين نجيبه ثم ندخل في الدرس الجديد. يقول اشرح بإيجاز قول المتنبي في المديح وبين جمال ما فيه من التشبيه. جيد. ويقول اشرح وبين ما فيه من التشبيه. هذا الرجل هو شبه الممدوح بثلاثة أشياء جميلة وهي ستعجبك هذه التشبيهات. يقول أنت كالبدر، تعرفون البدر؟ كالبدر من حيث التفت رأيته، أي هو يقول هذا الرجل كالبدر من حيث، من أي مكان التفت تراه، من حيث التفت رأيته يهدي، من أهدى هدية يهدي إلى عينيك نورا ثاقبا، أي يعطي إلى عينيك نورا مضيئا. يهدي أي يعطي هدية إلى عينيك نورا ثاقبا أي مضيئا. التشبيه الثاني قال كالبحر يقذف للقريب جواهرا جودا ويبعث للبخيل سحائب، للبعيد سحائب. انظر، البيت الأول كالبدر، كالبدر في ظهوره وفي علو مكانته، من أي مكان نظرت إليه تستطيع أن تراه بوضوح. وهو أيضا كالبحر يرسل، البحر في القديم ليس كالآن، البحر في القديم كان ربما جاء الموج أخرج لك سمكا، أو ربما جاء الموج أخرج لك لؤلؤا، أما الآن لا يوجد. واضح؟ يقول كالبحر يرسل للقريب جواهرا، جواهرا نعم، أي هو يقذف إليك، فهو في جوده وكرمه كالبحر، إذا كنت قريبا منه أعطاك الكثير. فهمني؟ وأيضا البحر في جوده هو لا يعطي فقط للقريب، ويرسل للبعيد سحائب. يقول السحاب، كيف يكون السحاب؟ السحاب كما قلنا تخرج الشمس على البحر، فالبحر يخرج منه بخار الماء فيكون سحابا، ثم الريح تحرك هذا السحاب إلى مكان آخر. كذلك البحر، البحر هو المصدر هذا السحاب، هذا السحاب في الأصل هو ماء البحر. فيقول كالبحر يقذف، يقذف معنى يرمي، يقذف للقريب جواهر. وكلمة جواهر ممنوعة من الصرف، لكنه صرفها لضرورة الشعر. جودا ويبعث للبعيد سحائب، ويبعث أيضا معناها يرسل، ويبعث للبعيد سحائب كالشمس في كبد السماء. كبد السماء في وسط السماء. كالشمس في كبد السماء وضوءها يغشى البلاد مشارقا ومغاربا. يغشى بمعنى يغطي. أول تشبيه مرة أخرى يشبه الممدوح بالبدر في علو مكانته وفي ظهوره، فيقول هو كالبدر من حيث التفت، أي من أي مكان نظرت إليه رأيته يهدي إلى عينيك نورا مضيئا نورا ثاقبا. هو كالبحر يقذف يرمي للقريب جواهرا جودا منه، جودا مفعولا لأجله، نعم كرما منه. كالبحر يقذف للقريب جواهر جودا، ويبعث للبعيد سحائب، أي ويرسل للبعيد السحائب. كالشمس هو كالشمس في كبد السماء وضوءها يغشى، يغشى بمعنى يغطي، يغطي البلاد مشارقا ومغاربا. أقسام التشبيه، هذا هو الدرس الجديد، ما تركناه من التدريبات حاول أن تنظر فيه، وإن كنت حتى إن كنت لا تريد أن تتعب نفسك حاول أن تنظر فيه وأن تنظر في الإجابات. طيب ماذا؟ نعم، هذا يفيدك كثيرا، وهذه المحاولات التي تحاولونها الإنسان لا يتعلم إلا بالممارسة. الممارسة، تعرف عندما دخلت المدرسة في أول مرة هم تعبوا معك كثيرا لكي تمسك القلم، تفهموني؟ ربما كان هناك شخص أبوك أو أمك كانت تمسك يدك حتى تتدرب. إذا ما أمسكت القلم لا يمكن أن تكتب، إذا ما فعلت أشياء كهذه كالأطفال ما استطعت بعد ذلك أن تتعلم الكتابة. أنا أعرف أنك في البداية ستفعل أشياء تشبه هذا، هذا لابد، لكن هذه لا يوجد طريقة أخرى غير هذه. إذا ما استطعت أن تكتب شيئا في البداية ولو كان ضعيفا جدا لا تستطيع بعد ذلك أن تكتب شيئا جيدا، واضح؟ فأنا أقول بعض الطلاب لا أستطيع، هو فقط أريد أن أفهم فقط لا أريد أن أكتب، صعب، هذا لا يستطيع. وأيضا الذي يحاول في الكتابة يزداد فهمه، والذي لا، لأنه عندما يريد أن يكتب سيكتشف أشياء، فهمني؟ وسيفهم الموضوع بصورة أقوى. أما الذي لا يحاول أن يكتب يظل عنده الكلمات التي قالها الأستاذ ولا يكتشف شيئا جديدا ولا يعرف معرفة جديدة، واضح؟ فأنا أقول لك حاول أنك تكتب وأن تجيب عن هذه التدريبات. ما نفعله هنا جيد، وما يكون واجبا حاول أن تجيب عنه، وما نتركه حاول أن تقرأه. إذا كنت لا يوجد وقت حاول فقط أن تقرأ الأسئلة وأن تقرأ الإجابات. أقسام التشبيه، انظر معي، إذا قلت لك محمد كالأسد في الشجاعة، نعم أيهما أقوى، محمد كالأسد في الشجاعة أم محمد أسد في الشجاعة؟ أيهما أقوى؟ محمد، لماذا؟ على أي شيء يدل الحذف؟ لماذا المحذوف أقوى من المذكور؟ لأنه لأنه ماذا؟ المعنى قريب. نعم، السبب في هذا أن الكاف تشعر بالتشبيه، أما هذه لا تشعرك بالتشبيه. مثلما تقول محمد تاجر على الحقيقة، فمحمد أسد، أنت الآن لا تشعر بتشبيه، تشعر أنه أسد وليس كالأسد، فهمت؟ هذا الأسلوب، هذا الأسلوب الذي تستخدم فيه الأداة يسمى التشبيه المرسل. المرسل الذي ذكرت فيه الأداة، جيد؟ ومحمد أسد في الشجاعة، هذا التشبيه اسمه نعم التشبيه المؤكد، لأنه يؤكد لك أن محمد أسد وليس كالأسد. تشبيه المؤكد الذي لم يذكر فيه الأداة أو لم تذكر فيه الأداة. نعم، إذن نحن فهمنا معنى التشبيه المرسل، تشبيه المؤكد. نعم، إذا قلت زيد، إذا قلت لسانه سيف في الأذى، لسانه سيف في الأذى، ولسانه سيف، هذا لسانه كالسيف في الأذى، إذا سب إنسانا أو هجى إنسانا كأنه يقتله بلسانه. فإذا قلت لسانه سيف في الأذى، أيهما أقوى، لسانه سيف في الأذى أم لسانه سيف؟ لسانه سيف. لماذا؟ لماذا؟ ما السبب في المبالغة أو في القوة؟ كما في مفصل السؤال الأول، لسانه سيف. نعم، هذا لا يوجد فيه أداء، وهذا أيضا لا يوجد فيه أداء، أو نذكر فيه الأداء لا يوجد مشكلة. محمد كالسيف في الأذى، ولسانه كالسيف في الأذى، ولسانه كالسيف. ماذا؟ ممكن أن تجد وجه شبه أكثر من نعم نعم نعم، أعرف أنكم تفهمون، لكن أنا أريد منكم أن تفكروا أكثر. جيد؟ نعم، عندما تذكر وجه الشبه فهذا أنك تحصر هذا التشبيه في نقطة واحدة، أما عندما لا تذكر وجه الشبه فكأنه مثله في كل شيء. فإذا قلت مثلا محمد كالأسد في الشجاعة، محمد كالأسد في الهجوم على الأعداء، محمد كالأسد في افتراس العدو، كل هذه وجوه للشبه. فإذا حذفت كل هذه الوجوه قلت محمد كالأسد، فهو كأنه كالأسد في كل هذه الأشياء. فهمت؟ فوجه الشبه يجعل التشبيه في نقطة واحدة، أما إذا حذفت وجه الشبه فيكون التشبيه في كل شيء. أيهما أقوى؟ التشبيه، هذا ما اسمه تشبيه المفصل، وهذا اسمه تشبيه المجمل. ما معنى مفصل؟ أنك ذكرت بالتفصيل ما هو وجه الشبه، ما هي الصفة المشتركة. وهذا مجمل لأنك ما ذكرت بالضبط ما هي الصفة المشتركة. فهمتم؟ نعم، إذن هذا يسمى التشبيه، التشبيه المفصل الذي لم يذكر فيه وجه الشبه، المفصل الذي ذكر فيه، نعم ذكر فيه وجه الشبه، والتشبيه المجمل الذي لم يذكر فيه وجه الشبه. واضح؟ نعم. أيهما أقوى، المرسل أم المؤكد؟ المؤكد. وأيهما أقوى، المفصل أم المجمل؟ فإذا اجتمع المؤكد مع المجمل يقولون هذا تشبيه بليغ. انظر، إذا قلت لسانه سيف، لسانه سيف، والأنبياء نجوم، أقول الأنبياء كالنجوم في الهداية. إذا قلت أن الأنبياء كالنجوم في الهداية، قلت الأنبياء نجوم، الآن أنت حذفت أداة التشبيه فهو مؤكد وهو أقوى، وحذفت الصفة المشتركة وجه الشبه فهو مجمل وهو أقوى، هذا التشبيه اسمه تشبيه بليغ. نعم، التشبيه البليغ هو الذي حذف منه الأداة ووجه الشبه. واضح؟ والذي حذف منه الأداة ووجه الشبه. طيب، نستطيع أن نقول التشبيه البليغ هو المؤكد المجمل، هو المؤكد المجمل. فإن قلت هذا التشبيه مؤكد مجمل صحيح، أو قلت هو تشبيه بليغ صحيح، لأن التشبيه البليغ هو التشبيه المؤكد المجمل. واضح؟ نعم. عرفت أيهما أقوى ولماذا؟ مرة أخرى، التشبيه المرسل الذي ذكرت فيه الأداة، والمؤكد الذي حذفت منه الأداة، والذي حذفت منه الأداة المؤكد هو أقوى منه، لأنه لا يشعرك بالتشبيه بل يشعرك بتمام المماثلة، أنه هو أسد بالفعل. التشبيه المفصل الذي ذكر فيه وجه الشبه، التشبيه المجمل الذي لم يذكر فيه وجه الشبه، التشبيه المجمل أقوى لأنه يجعل المشبه والمشبه به مشتركان في كل الصفات وليس في صفة واحدة. التشبيه البليغ هو التشبيه المؤكد المجمل الذي حذفت منه الأداة وحذف منه وجه الشبه، لأن فيه مبالغة وادعاء قوي بأن المشبه هو عين المشبه به في كل شيء. واضح؟ أقسام التشبيه، الأمثلة: أنا كالماء إن رضيت صفاء، وإذا ما سخطت كنت لهيبا. أنا كالماء إن رضيت، إذا كنت راضيا أكون كالماء صافيا سهلا لينا. أنا كالماء إن رضيت صفاء، هذا تشبيه. أين المشبه؟ أنا، والمشبه به الماء، وأداة التشبيه الكاف، ووجه الشبه في الصفاء صفاء. أنا كالماء إن رضيت صفاء، وصفاء تمييز، والاسم المنصوب غالبا الذي يأتي بين بعد المشبه والمشبه به غالبا يكون تمييزا. فأقول محمد كالأسد شجاعة، شجاعة تمييز. أنا كالماء إن رضيت صفاء، وإذا ما سخطت كنت لهيبا. كنت لهيبا، نعم، ما معنى كنت لهيبا؟ هل أين المشبه؟ التاء، التاء في اسم كان، ولهيبا خبر كان وهو المشبه به، نعم. لكن نحن نريد الأول فقط، أنا كالماء إن رضيت صفاء. هنا ذكرت الأداة فهو تشبيه مرسل صحيح، وذكر وجه الشبه وصفاء فهو مفصل، نعم. أما كنت لهيبا هذا تشبيه بليغ، لا يوجد أداة تشبيه، ما قال كنت كاللهيب في الحرارة مثلا، لا قال كنت لهيبا، فهو تشبيه بليغ. سرنا في ليل بهيم، ليل بهيم معناه مظلم، مظلم، وقال تحت البهيم أي المظلم. سرنا في ليل بهيم كأنه البحر ظلاما وإرهابا، كأنه البحر في ظلامه وفي إرهابه في شدة الخوف. كأنه طبعا أداة الهاء هو اسم، هو المشبه، والبحر مشبه به، وكأن أداة التشبيه، ووجه الشبه ظلاما وإرهابا. فهذا التشبيه ذكرت فيه الأداة فهو مرسل، وذكر فيه وجه الشبه فهو مفصل. الثالث، المثال الثالث: قال ابن الرومي في تأثير غناء مغن، هذا المغني، تعرف المغني الذي يغني، هو يتحدث عن تأثير غنائه في جسمه، فيقول: فكأن لذة صوته ودبيبها سينة تمشى في مفاصل نعسي. هذا يحتاج إلى شرح. تعرف الإنسان عندما يكون في بداية النوم، في بداية النوم يشعر كأن جسمه فيه شيء، تشعر فيه بلذة لا أستطيع أن أعبر عن هذا. في بداية النوم تشعر عندما، وخاصة إذا كنت تعمل في هذا اليوم كثيرا، فتشعر أن الجسم فيه كأنه هو يكون خفيفا، نعم، يكون خفيفا في هذا الوقت هكذا، وتشعر بلذة شديدة في هذا الوقت. فيقول أن صوت هذا المغني هو بالضبط يفعل في الجسم كما أكون في بداية النوم. فيقول: وكأن فكأن لذة صوته ودبيبها سنة. السنة هي بداية النوم، وفي القرآن لا تأخذه سنة ولا نوم، الله عز وجل. نعم، سنة تمشى. تمشى هنا بتأين، حذفت التاء الأولى، تتمشى مثل نار تلظى، أي تتلظى. سنة تمشى في مفاصل، المفاصل هذه الركبة، هذا الجزء. نعم، سنة تمشى في مفاصل نعس. النعس الناعس الذي يريد النعس، أي نوم النائمون. فكأن أداة التشبيه، فهو تشبيه مرسل. والمشبه به لذة صوته، لذة الصوت هذا هو المشبه به، يشبهها بسنة، فسنة هو المشبه به. لكن أين وجه الشبه؟ لا لا لا يوجد. يقول لذة صوته كالسنة التي تسير في جسم الإنسان، في اللذة والسعادة والخفة. تفهمني؟ هكذا هو، هذا هو وجه الشبه، لكنه محذوف، لكنه محذوف. فهو تفسير مرسل مجمل. مرسل ذكرت فيه الأداة، مجمل لم يذكر فيه وجه الشبه. المثال الرابع، وقال ابن المعتز: وكأن الشمس المنيرة دينار. تعرف الدينار؟ يكون من الذهب أصفر، والدرهم يكون من الفضة. وكأن الشمس المنيرة دينار جلته. ما معنى جلته؟ جلته حدائد الضراب. الضراب ضرب النقود، ضرب النقود بمعنى صنعها. ويوجد دار في القديم، دار مثل دار الحداد، هذه تعرف الحداد الذي يصنع الحديد، لكن هذه تكون للنقود. يضع الذهب في النار ثم يأتي الذهب ويضربه هكذا، تفهموني؟ أو يضربه هكذا، كان لهم طريقة في الضرب حتى يظهر عليه الصورة والكتابة التي يريد أن يضعها. فهذا يسمى بيت الضرب، بيت ضرب النقود. حتى الآن؟ أو لا، هذا البيت اسمه دار ضرب النقود. فيقول جلته حدائد، حدائد جمع حديدة. نعم، والحديدة هي الأداة التي يضرب بها الضراب، الضراب الشخص الذي يضرب النقود. وجلته بمعنى أظهرته، أظهرته، جلته بمعنى أظهرته. وكأن الشمس المنيرة دينار جلته حدائد الضراب. فكأن أداة تشبيه، والشمس مشبه، ودينار مشبه به. ووجه الشبه في الاصفرار والجمال والوضوح، غير موجود. نعم، فهو مرسل مجمل. ماذا؟ دينار مشبه به. كأن الشمس دينار، كأن الشمس المنيرة دينار. الجواد في السرعة برق خاطف. الجواد الحصان، الجواد هو الحصان. في السرعة برق خاطف، فالجواد مشبه. وفي السرعة هذا وجه الشبه، برق مشبه به، لكن أين الأداة؟ غير موجودة. فالأداة غير موجودة، فهو تشبيه مؤكد. وجه الشبه موجود، فهو مفصل، فهو هذا تشبيه مؤكد مفصل. أنت نجم في رفعة وضياء. أنت نجم، المثال السادس، أنت نجم في رفعة وضياء. تجتليك، تجتليك بمعنى تنظر إليك، تجتليك العيون، أي تنظر إليك العيون شرقا وغربا. فأنت نجم، أنت مشبه، نجم مشبه به في رفعة وجه الشبه، في رفعة وضياء. ولا يوجد أداة للتشبيه، فهو تشبيه مؤكد، لكن وجه الشبه موجود، فهو مرسل. نعم، آسف، مؤكد مفصل. نعم، فقال المتنبي: وقد اعتزم سيف الدولة سفرة، أين أزمعت أي هذا الهمام؟ أين أزمعت، أي أين قررت السفر؟ أين قررت وعزمت السفر؟ أي هذا الهمام، أي أيها الهمام، وذا اسم إشارة، أي هذا الهمام، الهمام أي الشجاع، والهمام ذو الهمة العالية أيضا، همام ذو همة عالية. أين أزمعت أي هذا الهمام؟ هو يريد أن يسافر، فيقول أين، كيف، أين قررت وأين عزمت أن تسافر؟ لا نستطيع أن نعيش بدونك، نحن نبت الربا، نبت نبات، والربا جمع ربوة، والربوة المكان المرتفع، والمكان المرتفع إذا نبت فوقه نبات، هذا النبات يكون في أشد الحاجة إلى المطر، لأنه يكون في مكان مرتفع، فالماء في الأرض بعيد عنه، فهو المطر هو الشيء الوحيد الذي ينقذه من الموت، الذي ينقذه من الموت. فيقول نحن نبت الربا، أي يشبهون أنفسهم بأنهم كالنبات فوق الربوة، لا ينقذه ولا ينفعه إلا ماء المطر. نحن نبت الربا وأنت الغمام، وأنت السحاب، الغمام أي السحاب، فنحن نبت الربا، فهو يشبهون أنفسهم أو يشبه نفسه ومن معه بنبات الربا. لا يوجد أداة تشبيه. وأين وجه الشبه؟ في شدة احتياجه إلى الماء، نحن نبت الربا في شدة احتياجنا إلى الماء، لا يوجد. وأنت الغمام أي أنت السحاب في النفع والإغاثة، أيضا لا يوجد أداة تشبيه ولا يوجد وجه شبه، هذا تشبيه بليغ، نعم مؤكد مجمل بليغ. وقال المرقش النشر مسك، الرائحة ويصف قوما فيقول رائحتهم مسك، والوجوه دنانير، أي والدنانير، ودنانير ممنوعة من الصرف لكنه صرفها للضرورة. النشر مسك والوجوه دنانير وأطراف الأكف عنم، يقول رائحتهم مسك ووجوههم دنانير في الجمال والحسن، دنا في شطر ونير في شطر آخر، نعم. هذا تفهمه أكثر عندما تدرس العروض، العروض أوزان، عندما تنتهي التفعيلة أوزان الشعر، الشعر له موسيقى، له أوزان، له تفعيلات خاصة، إذا انتهت التفعيلة في وسط الكلمة خلاص هنا انتهى الشطر الأول، وربما يبدأ الشطر الثاني بنصف كلمة، يسمى هذا البيت بيتا مدورا، مدورا أن نصفه هنا والنصف الآخر في الشطر الثاني. وأنت تعرف أن أوزان الشعر مثلا، نعم، فكأن لذة صوته ودبيبها سنة تمش كافي مفاصل نعس متفاعل متفاعل متفاعل، هكذا. النشر مسك والوجوه دنا نير وأطراف الأكف في عنم عنم، نعم. الأوزان مثلا قول الشافعي دع الأيام ما تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء، فاعلة مفاعلة فعول، هذا هو وزن الشعر، هذه موسيقى الشعر، هذا علم من علوم الشعر تدرسه اسمه علم العروض، علم العروض تعرف ما هي أوزان الشعر، ما هو النظام، فإذا انتهى وهو كل شطر يوجد تفعيلات، فإذا انتهت التفعيلة انتهى حتى لو كان في نصف الكلمة، حتى أنت تنظر دع الأياء أياء انتهت التفعيلة هنا، الميم في التفعيلة الثانية دع الأياء متفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكمل قضاء، هكذا. فهنا في نصف الكلمة انتهت التفعيلة، طيب نعم، هذا هو السبب. نحن قرأنا الأمثلة وحاول أنك تقرأ هذا في البيت، نقرأه غدا إن شاء الله سريعا ونجيب عن التدريبات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.